بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ذلك وكما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، لحاجتنا الماسة للعقيدة في هذه الغربة، فبها سنثبت ونصل ونبذل ونضحي، وبها سنكون رهن الإشارة وطوع الأوامر لعقيدتنا لشريعتنا ولنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الليلة يعني سنشرع في الحديث من المختصر حسب طلب الكثير من الأخوة، يعني لوفرة الكتاب المختصر مع إضافة بعض الهوامش المهمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا قد شرعنا في الحديث عن الإرادة والمشيئة من الكتاب الموسع بالإضافات، يعني نحاول الليلة أن نمر على المختصر سريعا لنضيف بعض المعاني المهمة في الإرادة والمشيئة. السؤال الذي معنا: ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يقول عليه رحمة الله في معرض إجابته من المختصر في هذه الآيات: إثبات لصفتي المشيئة والإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة الشاملة. وهذه الإرادة أي الكونية القدرية لا يخرج عنها شيء، وهي المتعلقة بالخلق بأن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالى، كما في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكافر والمسلم والطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال وجميع الحوادث كلها تحتها، أي الإرادة الكونية القدرية. وفي الآية أي هذه التي مضت إثبات هداية التوفيق والإلهام وإثبات الفعل لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الإشارة بسؤال مهم إلى النوع الثاني من نوعي الإرادة، فقال: ما دليل الإرادة الدينية الشرعية وبأي شيء تتعلق؟ لا شك هذا إشارة منه للنوع الثاني لنوعي الإرادة التي نحن بصدد التفصيل فيها. فيقول في الإجابة يعني من جملة الأدلة على الإرادة الشرعية أو الإرادة الدينية الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد هنا يعني من خلال شرعه ودينه، من خلال أمره ونهيه. يريد بكم اليسر رفع المشقة والحرج، يفصله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج يعني في الدين. يريد الله أن يخفف عنكم أي بالأحكام الشرعية. والله يريد أن يتوب عليكم أي بدعوتكم إلى التوبة وترك الذنوب والمعاصي. نعم، أيضا إن الله يحكم ما يريد، هذه إرادة شرعية دينية، أي أن الله تبارك وتعالى أراد لحكمه أن يسود وأن يقود وأن يحكم بحكمه فقط، وإلا فلا يجوز أبدا أن يحكم بغير حكمه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المعنى يوضح في أماكن كثيرة في القرآن العظيم، كما يعني في قوله إن الحكم إلا لله، هذه يعني إرادة شرعية دينية، هو يريد ذلك، يحدد ذلك، يأمر بذلك، كما في قوله هو خير الحاكمين، هو أحكم الحاكمين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، في قراء حكما تأكيد، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل عليكم الكتاب مفصلا، إلى آخر الآيات التي تشير إلى هذا المعنى المهم. نعم، يقول هذه الإرادة تتعلق بالأمر بأن يريد من العبد فعل ما أمره به، والله سبحانه وتعالى يحبها وقعت أم لم تقع، اللي هي الإرادة الشرعية أو الدينية الشرعية أو الأمر، هذه يحبها لأنها من شرعه وأمر بقبولها وتطبيقها، وهو يحبها على كل حال، لأن البعض قد لا يقبلها، يتمرد عليها، يردها، يستعصي عليها، إلى آخر ذي المعاني، ولكنها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، يقول: ما الفرق بين الإرادتين الكونية القدرية وحينا تسمى بالخلق، وبين الإرادة الدينية الشرعية أحيانا تسمى بالأمر؟ يقول: الكونية القدرية مستلزمة لوقوع المراد، ومعنى ذلك أنه لا بد من وقوع مرادها، أي لا بد أن تقع ولا شك في ذلك أبدا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. يقول: الفرق الثاني أن الكونية القدرية شاملة للحوادث كلها، يعني ما يحب وما لا يحب سبحانه وتعالى. نعم. ثالثا: الإرادة الدينية لا تستلزم وقوع المراد، بمعنى أن الناس قد يؤمرون بفعل الخير وبترك الشر، بفعل المعروف وترك المنكر، وهذا مما يحبه الله من الإرادة الدينية الشرعية، لكن قد يقبل من البعض ولا يقبل من بعض الآخر. نعم. إلا أن يتعلق به الأول، إلا أن يتعلق به الأول، بمعنى يعني الإرادة الدينية الشرعية كما قلنا قد تقبل وقد لا تقبل، إلا إذا كان في الإرادة الكونية القدرية أن هؤلاء سيقبلون وسيطيعون وسيزعنون، لذلك جمع بين الإرادتين في هذا الموضوع. نعم، كما يقول: إلى أن يتعلق به الأول، أي الإرادة الكونية القدرية هو الكوني القدري، فيجتمعان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي، بمعنى أن الرد لا شك أنه تابع لمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، العبد هدي إلى الطريقين وهديناه النجدين، أمر بالإرادة الدينية الشرعية أن يفعل وأن لا يفعل، لكنه تمرد فلم يفعل، فكان هذا في الإرادة الكونية القدرية أن هذا الشخص مثلا لن يقبل ولن يسلم ولن يزعن، وبذلك أيضا وقع بإرادة الله تبارك وتعالى لكونه اختار هو ذلك، أي العبد. نعم، يقول: اذكر ما بين الإرادتين من عموم وخصوص، بين الإرادة الكونية القدرية الخلق والإرادة الدينية الشرعية الأمر. يقول: الكونية القدرية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق، أي الكافر قد يؤمن فيكون هذا يعني باختياره بعد فترة بمشيئته التابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا في الكونية القدرية قد جرى به القلم أنه سيكفر سيؤمن بعد كفر وسيطيع بعد فسق. نعم، يقول أيضا: والإرادة الدينية الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية القدرية قد يكون غير مأمور به. يعني كأنه يشير إلى أن اختيار الكافر لكفره لا شك هذا في القدرية الكونية في الخلق قد جرى به القلم لعلم الله الأزلي شأن المحيط أن هذا سيختار هذا الذي وقع، بمعنى قد يقع ما يبدو في ظاهره شر كما قلنا في المرة الماضية، أو منكر أو مثلا فسق وما شبه ذلك، لكن قد يراد كما قلنا لغيره، لا يراد لذاته لكن يراد لغيره، كخلق إبليس مثلا وهو رأس الشر والفساد في كل زمان وآن، لكن ترتب على وجود إبليس، على خلق إبليس، على الإرادة الكونية القدرية بخلق إبليس الكثير والكثير من الخير كما أشرنا إلى ذلك في المرة الماضية. هوامش مهمة تضاف لهذا المختصر السريع. أهل السنة يثبتون الإرادتين معا، الكونية القدرية التي تسمى كما قلنا أحيانا إيش الخلق، والدينية الشرعية التي تسمى الأمر. أهل السنة يثبتون الإرادتين مع التفريق بينهما، يعني أهل السنة يثبتونهما ويفرقون بينهما، وهذا خلافا لبعض الفرق كالجبرية مثلا الذين أثبتوا الكونية فقط ونفوا الإرادة الشرعية، وخلافا للقدرية الذين أثبتوا الشرعية ونفوا الكونية، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله تعالى. أهل السنة أيضا يثبتون أنهما، أي الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى وبقوته وبعدله عز وجل. أهل السنة يحذرون من شبهات الفرق المخالفة في هذا الباب المهم، ويقولون سلم للدليل السمعي، وقف حيث وقف القوم من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا بد أن توقن بيعني الأصل الأصيل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وما وقع مما قد يبدو لك من ظاهره الشر والفساد فإنما وقع بعلمه وبحكمته، وهو مراد لغيره لا لذاته كما قلنا. لا شك أن الفرق المخالفة حاولت أن تشوش على أهل السنة في هذا الباب ببعض الشبهات، لكن التسليم للدليل السمعي والوقوف عند ظاهر الأدلة بفهم سلف الأمة الصالح ينجيك من هذا يعني التشويش، ويجعلك سالم في عقيدتك وفي اعتقادك. نقل الإمام السخوي في طبقات الشافعية موقف طريف جدا يبين معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح في مواجهة هذه الفرق المخالفة التي قد يعني تشوش عليك ببعض الشبهات. يقول أن عبد الجبار المعتزلي، هو معروف يعني من أئمة المعتزلة، دخل على أبي إسحاق الإسفرائيني فقال، انظر إلى هذه الشبهة التي يلقيها وانظر إلى رد هذا العالم الجهبز الواعي الفهم لعقيدة السلف، قال ابن عبد الجبار المعتزلي: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، عن المنكر، عن أي شيء من المخالفات. فقال أبو إسحاق للوهلة الأولى، طبعا طلاب العلم قد لا ينتبه لمثل هذه الشبهات التي تلقى، لكن انظر إلى الرد السريع، فقال أبو إسحاق: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، رد قاطع، سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فحتى وإن بدأ منكر أو بدأ شر أو بدأ فساد لكنه ما وقع إلا بإرادة الله ومشيئته، ولعله مراد لغيره كما قلنا. فرد الرجل ماذا قال؟ فقال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ شوف الكلمة الخبيثة، يعني ربنا عايز يعصى، يريد أن يعصى. اسمع إلى الكلمة: أيريد ربنا أن يعصى؟ فجاب أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ هو ممكن واحد يعصي غصبا عنه زي ما نقول كده بالبلد، معذرة في اللفظ، يعني أيعصى ربنا قهرا؟ حد يقدر يعمل حاجة رغما عنه سبحانه وتعالى؟ ممكن؟ رد مفحم، استمر أيضا في المجادلة. فقال عبد الجبار: أرأيت إن قضى علي بالردى ومنعني الهدى؟ شوف اللؤم والكلام الخطير جدا. أرأيت إن قضى علي بالردى ومنعني الهدى، أأحسن الله إلي أم أساء؟ طب ده هو اللي حكم علي بالردى ومنعني الهدى. انظر إلى المكر الشديد في الشبهة، أيكون بذلك أحسن إلي أم أساء؟ فرد عليه الإمام بقوله عليه رحمة الله: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، إن كان ده حقك اللي أنت بتظنه حقك أنت فقد أساء، وإن كان منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنت ما تستحقوش ولذلك منع عنك. فألجم حجرا وما يعني تكلم بكلمة بعدها وخرج. انظر إلى القوة، قوة في الحجة وفي البيان، أن الأمر بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قف عند هذا المعنى يكفيك. للإمام الشافعي أبيات جميلة جدا في الإشارة إلى الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية، يقول في هذه الأبيات: ما شئت، أي أنت يا ربي، ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني أنا، يعني ما شئت أنت كان وإن لم أشأ أنا، اسمع، وما شئت يعني أنا إن لم تشأ لم يكن. مفهوم دي؟ يعني الأمر نرده إليك وبيدك أنت سبحانك يا ربي، لكننا طالبون بالأخذ بالأسباب. نعم. يقول: خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، يعني بعلمك الأزلي الشامل المحيط، على ذا، يعني على هذا، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعني، يعني الأمر بيدك أنت سبحانك. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. انظر إلى الفهم العالي لهذه المعاني. عموما إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتينا بإذن الله عز وجل مزيد من الكلام على الشبهات التي تلقى في قضية الإرادة والمشيئة وفي القضاء والقدر عموما في الحديث عن الركن السادس. سيأتينا في الكتاب قريبا، سنتكلم بشيء من التفصيل عن كل الشبهات التي قد تطرح على أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لكن نشير إشارة سريعة فقط للاستفادة التربوية من المعنى إلى ثمرات معرفة الإرادتين الكونية والشرعية. قالوا: من تعرف على الإرادة الكونية وأن كل الأمور مردها إلى الله عز وجل، يعني بالإرادة الكونية كما قلنا التي تسمى الخلق أحيانا، تعلق خوفه ورجاؤه وجميع أحواله وأعماله بالله عز وجل، وبهذا يتحقق التوكل الصحيح على الله تبارك وتعالى. أنت لما تتعرف على الإرادة الكونية القدرية وأن كل شيء خلقناه بقدر، لا شك أنك ستوقن أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنك يعني ينبغي أن تلجأ إليه، أن تستغيث به، وأن تلوذ بجنابه، وأن تأخذ بالأسباب التي أشار إليك، وأن تتوكل عليه في تحقيق مراده من الإرادة الدينية الشرعية. ثانيا قالوا: من تعرف على الإرادة الشرعية اللي هي يفعل ولا تفعل، الأوامر والنواهي، يعني العقائد والشرائع. قالوا: لا شك أن من تعرف على الإرادة الشرعية وأنها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى وتؤدي إلى محبتي لك وإلى مرضاتي عنك، لا شك هذا مما يدفعك إلى أيضا اللجوء إليه والإكثار من الدعاء والتضرع وطلب المدد والتوفيق والسداد والهداية والرشاد منه سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده. بل قالوا من أجل الثمرات أن الإيمان بالإرادتين يدفعك إلى الخوف والحذر والحيطة والعمل المتواصل، والدعاء أن يختم لك بخير، لأنك لا تدري ما خبئ لك في القدر، لأنك لا تدري ما خبئ لك في القدر على ما سيختم لك. ففي الحقيقة هذا يدفعك إلى مزيد من الحرص، مزيد من المواصلة، مزيد من العمل، مزيد من البذل، حتى تلقى الله تبارك وتعالى. الباب الثاني من المختصر صفة المحبة والمودة. صفة المحبة والمودة. طبعا في المختصر الشيخ ذكر الآيات التي ذكرت في الباب التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية، ثم يعني وضع الأسئلة عليها، بدل ما كانت كل آية بأسئلتها وما يؤخذ منها جمعها في موطن واحد، ثم أشار إلى المواطن المهم. يقول: ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى أن قال أيضا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى قوله تعالى في آخر آية ذكرها وهو الغفور الودود. الغفور الودود. وضع سؤالا مجملا على هذا المعنى، يقول: في هذه إجابة، أقصد في هذه الآيات، إثبات صفة المحبة وهي من الصفات الفعلية، وسببها امتثال ما أمر الله به من الإحسان الذي، هذا الكلام الذي جاء في الآيات، من الإحسان في عبادة الله ولعباد الله، ويؤخذ من الآية الثانية التي في إن الله وأقسط إن الله يحب المقسطين، امتثال ما أمر الله به من العدل في المعاملات والأحكام مع كل أحد قريب أو بعيد، عدو أو صديق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول: والعدل في حقوق الله بأن تصرف نعمه في طاعته ولا يستعان بشيء منها في معصيته، وسبب لمحبة الله، يعني القسط العدل سبب لذلك المحبة. وفي الآية الثالثة التي يشير إليه هنا: فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم إن الله يحب المتقين. وفي الآية الثالثة الحث على تقوى الله عز وجل، والتقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وقيل التحرز أي التحصن بطاعة الله عز وجل عن معصيته، ومن التقوى المذكور هنا الاستقامة على الوفاء بالعهد لمن استقام من المشركين على العهد ولم ينقضه، وهي أيضا سبب محبة الله للعبد. الآية هنا أصلا نزلت: فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم إن الله يحب المتقين، أي فوفوا بالعهود والمواثيق للمشركين الذين تعاهدتم معهم ما استقاموا، ما وفوهم، إلا إذا نقضوا فمن حقكم أن تنقضوا، لكن أنتم كمسلمين لا يليق بكم أن تنقضوا عهدا وتخالفوا، يعني ما استقمتم عليه، ما اتفقتم، ما تعهدتم عليه. لأن من معاني الاستقامة هو معلوم كما عرفها الصديق في بعض الأثار ويفسر بعض الآيات، قال: ألا تلتفت لغير الله، أنت عهدت والله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد والوعد، إذن لا تلتفت، إلا إذا نقضهم تنقض. الفاروق يقول: الاستقامة ألا تروغ روغان الثعالب، مش أنت السبب في نقض العهد والوعد، وقول في الوعد، لأن هذا لا يليق بالمستقيمين، لأن الله عز وجل أمرنا بالاستقامة كما في قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في الآية التي شيبته إن صح الحديث: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نعم. أيضا يقول وفي الآية الرابعة الإكثار من التوبة من المعاصي والتطهر عن الأحداث والنجاسات بالطهارة الحسية والتطهر من الذنوب والمعاصي بالطهارة المعنوية بالتوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة التي تمحو الخطايا والذنوب التي في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الحقيقة إشارة تربوية راقية جدا، إن الله يحب التوابين، قيل لكثرة توبتهم من صيغ المبالغة لحرصهم على تكرار التوبة يتوبون دائما، وهذه فيها لفتة عجيبة جدا. التوبة يعني غالبا تكون من ذنب، من معصية، من تقصير، من تفريط، من إفراط، من أمر لم يكن على الجادة، وكذلك تكون من غير ذنب ولا معصية أيضا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فسواء أذنبت أم لم تذنب أنت مطالب بذلك، ولك أسوة وقدوة في النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، حديث ابن عمر، إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لذلك أكثر من التوبة لتكون من التوابين، صيغ المبالغة لكثرة التوبة، فهذا ولا شك معنى راقي ومعنى جميل في الحقيقة يعني. نعم. يقول وفي الآية الخامسة دليل على أن من ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصادق، وأن الدليل الصادق لهذه الدعوة اتباع المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم. لا شك أن المعنى راقي جدا. الآية قل إن كنتم إيش تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى بآية إيش؟ الابتلاء، الامتحان، الاختبار لقوم ادعوا محبة الله عز وجل ويعني اكتفوا بمجرد هذا الإعلان أو هذا الشعار، فكانت هذه الآية يعني كابتلاء وكامتحان يعني يبرهنوا على صدق هذه المحبة بالاتباع الكامل لسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. يقول وفيها أي في هذه الآية الأخيرة الرد على المنكرين لصفة المحبة والمؤولين لها. واحد يقول الله يعني كيف أنكروا صفة المحبة، أي أنكروا أن الله يحب، أنكروا ذلك. فرعون كثير أنكر ذلك كما سبين لك في مبحث سريع يعني. وطبعا لما وجدوا الأدلة صريحة جلية أولوها، هو يقول والمؤولين لها بالإحسان إليهم أو الثواب، يعني محبة الله ليس من صفاته ولكن يقصد بها إحسانه إليهم وثوابه لهم وما أشبه ذلك من التأويلات الباطلة. يقول والآية السادسة السبب المذكور فيها لمحبة العبد، طبعا هو ما ذكر في آخرها من الصفات الحميدة التي فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه إيش؟ أذلة على المؤمنين، أول صفة عزة على لا يخافون في الله لومة، هذه الصفات لأولئك الذين نالوا شرف محبة المولى تبارك وتعالى لهم. فكما سيأتيك في المبحث المهم بعد الانتهاء من كلام الشيخ انتبه للكلام لأنه في غاية الأهمية. نعم. وفي الآية السابعة ما ذكر في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. يقول في الأخيرة اللي هي إيه؟ هو الغفور الودود، الآية الأخيرة يعني، وهو الغفور الودود إثبات صفة المودة. وفي الأخيرة إثبات صفة المغفرة وهي من الصفات الفعلية، ومن أسمائه تعالى الغفور والغفار، والذي أظهر الجميل وستر القبيح والذنوب. نعم. يقول والذنوب من جملة القبائح التي سترها، قال تعالى إن ربك واسع المغفرة. ففي هذه الصيغة إشعار بكثرة الستر على المذنبين والتجاوز عن مؤاخذتهم. ومن أسمائه تعالى الودود ومعناه المحب المحبوب، فالمحب الكثير الحب لأهل طاعته من أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه وعباده المؤمنين، وسبحانه محبوبهم ولا تعادل محبة الله عند أصفيائه محبة أخرى. انتهى كلامه عليه رحمة الله. نخلص في الحقيقة من خلال يعني الذي سمعنا من كلامه ومن بعض الإشارات المهمة إلى جملة إشارات تربوية مهمة جدا جدا، قيدوها إن شئتم فهي في غاية الأهمية. نقول يعني على الجملة هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، الغرض منها إيش؟ إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أي أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى. تثبت هذه الصفة بمعنى أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى. نقول أيضا السنة أكثرت من الأدلة التي تثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، كما في أحاديث كثيرة جدا: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، يحبه الله ورسوله، ولا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني هذا الرجل لمن هو علي أثبت أن الله يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه هو رضي الله عنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إثبات صفة المحبة. من جملة الأدلة الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إذن إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. نعم. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول كما في مجموع الفتاوى ناقلا الإجماع على إثبات أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، هذا أمر مهم لأن في من يخالف فيه كما سأبين لك. يقول عليه رحمة الله كما مجموع الفتاوى: وإثبات محبة الله مشهور كما هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف. يعني نقل اتفاق الإجماع على ذلك واتفاق السلف. في موطن آخر من الفتاوى يقول عليه رحمة الله: قد دل الكتاب والسنة واتفاق السلف الأمة على أن الله يحب ويرضى. إذن هذه صفة ثابتة لا تحتاج لكثير كلام. أول من أنكر هذه الصفة، أول من أنكر أن الله تبارك وتعالى يحب أو يحب، من هو؟ كما هو معلوم ومدون عند أهل السنة والجماعة: الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان وأيضا الجعد بن درهم، وهؤلاء ما يطلق عليهم بالجهمية، ينكرون هذه الصفة كما ينكرون غيرها من الصفات التي ذكرناها في القواعد. وكذلك المعتزلة ينفون أن الله تبارك وتعالى يحب لنفيهم لصفات الباري سبحانه وتعالى كما قلنا. ولكن لما كانت الأدلة صريحة واضحة وجلية كما سمعنا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، كلام واضح وجلي وباللغة العربية المفهومة، ماذا صنعوا أمام هذا الوضوح والجلاء؟ أولوا المعاني. نقول في هذا التأويل الذي أولوه حتى يخرجوا من هذا، قالوا إن محبة الله للعباد هي الإحسان لهم وإعطائهم الثواب بس، لكن ما فيش صفة محبة لله عز وجل، يعني أن الله لا يحب أصلا، مرفوض تماما. ومنهم من قال أنها يقصد بها ثناؤه عليهم ومدحه لهم، يقصد به هذا المعنى، أي أنه لا يحب ولكن قد يمدح قد يثني على بعض عباده. وأول محبة العباد لله التي منا نحن لربنا تبارك وتعالى، أولوها بمحبتهم لطاعته والتقرب إليه ومحبتهم للثواب الجزاء يعني. وهذا طبعا كلام سقيم جدا، وهل يتقرب إلى الله بعمل الطاعات إلا من منطلق حبه سبحانه وتعالى؟ يعني هذا كلام لا يحتاج إلى كثير إشارة يعني. نعم. وأهل السنة كما مر معنا في القواعد التي سبقت هذا الكلام، يثبتون ما أثبته تبارك وتعالى نفسه من الأسماء ومن الصفات في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات في سنته، ويؤمنون به على ظاهره ويقولون كما في القاعدة ليس كمثله شيء هو السميع البصير، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ هم يعلمون أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من سائر خلقه، ولذلك وقفوا عند الدليل السمعي ولم يتجاوزوه رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، الشاهد الاستفادة التربوية المهمة جدا التي نخرج بها من هذا المعنى، ونحن نثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى أنه يحب ويحب عز وجل، نقول بمجموع هذه الآيات والأحاديث نستخلص أسباب الحصول على محبته لنا سبحانه وتعالى، والتي من لطفه بنا ورحمته لنا أوردها في كتابه وعلى لسان نبيه صريحة واضحة وجلية كبيان عملي للبرهنة على صدق محبتنا لننال هذا الشرف. وهذا من لطفه بنا، فالحقيقة من لطف الله بعباده أن أوضح لهم الطريق وأوضح لهم أسباب الحصول على محبته، وكذا أن أوضح لهم أسباب بغضه وسخطه وانتقامه وعذابه سبحانه وتعالى ليحذر الناس. فنقوم بالإشارة للآيات التي أشارت إلى الأسباب التي بها نتحصل على محبته لنا كإشارة سريعة مرة أخرى، مع أنها ذكرت معنا في السؤال والجواب الآن، لكن مهم جدا أن تلتفت لها مرة أخرى لتستفيد. أولا الإحسان، أن تحقق الإحسان في عبادة الله عز وجل ولعباد الله عز وجل. أن تحقق الإحسان بمعنى أن تجتهد في تحسين إسلامك وفي تحسين إيمانك، في تحسين ظاهرك وفي تحسين باطنك، في تحسين أقوالك وفي تحسين أفعالك، فيؤدي هذا إلى الإحسان في عبادة الخالق والإحسان للمخلوق بأداء الواجبات والحقوق التي له. وهذا من منطلق أنك في مقام الإحسان، أي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، أنت مراقب ومرصود، لذلك أنت تحسن في عبادته وتحسن في أداء الحقوق لعباده الذين كلفك بهم، واحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثانيا تحقيق العدل، يقولون تحقيق العدل في الأقوال والأعمال وفي جميع الأحوال ومع كل دابة. يعني تطبيق وترجمة العدل في جميع الأحوال، في ليلك في نهارك في سرك في عننك في رضاك في غضبك في سفرك في حضرك في حربك في سلمك، مع الأقارب مع الأباعد، في كل أحوال ماشي، مع كل دابة يقصد به مع الملائكة لابد أن تعدل، هذا معنى مهم جدا جدا، مع الكتب احترام وتوقير وإجلال وسمع وطاعة للقرآن الناسخ المهيمن، مع الأنبياء أن تصلي وتسلم عليهم جميعا هذا من العدل، وأن يعني تقدم من قدم بالدليل السمعي، وأن تصلي وتسلم عليهم جميعا، وأن توقر نبيك محمد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هذا من العدل، من العدل أن توقر وأن تقدر العلماء، من العدل أن تؤدي البر والإحسان لوالديك، من العدل أن تؤدي الحقوق لزوجتك، من العدل أن تؤدي حق التربية لأبنائك، من العدل من العدل، تجد أن العدل يجعلك منضبط في كل الأحوال في كل الأوقات مع كل الناس بلا استثناء حتى مع غير المسلمين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما عندك يعني ظلم ولا جور، لأنك تستشعر المراقبة، فبهذا العدل تحب، بهذا العدل تحب من الله تبارك وتعالى. لا شك أن العدل أمرنا به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، شوف الجمع بين الأمرين إحسان وعدل، لابد أن تعلم أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. والعدل مع الله ألا تستعمل نعمه كما سبق ومر بنا فيما لا يرضيه، يعني عيب أن تستعمل نعم الله عز وجل في معصيته في ظلم عباده في يعني التعالي والكبر والغطرسة ومخالفة يعني ما به أمر وما عنه نهى وذكر. أيضا من أسباب تحصيل هذه المحبة تحقيق الاستقامة والتقوى، فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، إن الله يحب المتقين. حاول أن تستقيم، لا ترور وغن الثعالب، لا تلتفت لغير الله، هذا معنى يقربك من الحصول على محبة الله لك، فالمستقيم محبوب من الله عز وجل، والذي يروغ رغان الثعالب هذا في خطر، فهل أنت كذلك؟ الذي يلتفت لغير الله، يخاف مثلا من أهل الدنيا، من أهل الملك، من أهل الجاه، من أهل السلطان، يعني يقدر الخلق وينضبط أمامهم، وإذا قال ابن حلم لا انتهكها، هذا ليس بمستقيم. المستقيم هو الذي يستوي في كل أحواله لأنه يراقب ربه تبارك وتعالى. التقوى طبعا معلومة، فعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، ترك ما تهوى لما تخشى، علم القلب بقرب الرب، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر، هذه كلها معاني التقوى، حققها ستحب من الله تبارك وتعالى. أيضا من جملة الأسباب المهمة جدا التوبة المستمرة. ما تقولش يا جماعة أنا ما عملتش حاجة وأنا عملت إيه، واحد تقول له توب إلى الله يزعل، قد يتأثر، كما ذكرنا منذ قليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس واحد أكثر من 100 مرة، هو المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عساك أن تفعل أنت وأنت المذنب المقصر. فلما يقال لك توب إلى الله توب وردد التوبة واستمر في في في في يعني طرحها على نفسك، على قلبك، على جوارحك، على أركانك، حتى تكون من التوابين، صيغة المبالغة كما قلنا لا تدل على كثرة التوبة. أيضا الاهتمام بطهارة الظاهر والباطن، يعني الطهارة من النجاسات الحسية المعروفة، الطهارة المعنوية بطهارة القلب بإعداده لكل محلا ظاهرا ليستقبل الإيمان، لتستقر العقيدة، لتكون الطاقة التي تدفع والقوة التي ترضع، إلى آخر هذه المعاني. أيضا اتباع السنة كما قلنا في آية الابتلاء، إن قوما ادعوا محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أريد أن أقف وقفة هنا تربوية مهمة جدا جدا. يا إخواني نحن أولى بهذه الآية من غيرنا، نحن أولى يعني كطلبة علم بهذه الآية من غيرنا، لأننا إذا فهمنا هذه الآية كما ينبغي كنا من الحارصين على السنة، سواء كانت واجبة مؤكدة مستحبة، لا نترك منها شيئا لحرصنا على أن نحب من الله عز وجل. يعني نسلم نموذج مثال تطبيقي لقمة المثالية في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فمن كان حريصا على نيل محبة الله له فليقتدي وليتأسى. لكن مع الأسف نرى ونلاحظ ونشاهد كما قلت هذا مرارا زهد، لا أقول في السنة المستحبة والمؤكدة، بل والله في الواجبة عند كثير من المسلمين. أمر في الحقيقة يدمي القلوب، أمر محزن جدا في الحقيقة، لا لا لا يليق في الحقيقة. الواحد يعني يتأسى لما يرى كثير من إخواننا يفرط في السنة المستحبة والمؤكدة، فضلا يعني عن البعض يفرط في الواجبة. ليه يا جماعة؟ ده زهد. ما أنتم عايزين تحبوا إزاي؟ الذي يريد الحب من الله له فعلا ينبغي أن يكون متمثلا بكل سنة، ما عادش يفصل لك الأصل دي مش واجبة، أصل دي مستحبة. يا عمي ما أنت أولى بيها وأنت محتاج لها وهي توصلت. لماذا إذن؟ يعني أذكر مرة ذكرت لكم هذا المثال، كان أخونا الفاضل الشيخ سعيد السواح حكى لي موقف في الحقيقة لازلت أذكره، وكلما تذكرته في الحقيقة يعني أبكي على نفسي قبل أن أبكي على أخواني، لأن كلنا مقصر. قل لي في واحد طيب من عوام الناس التزم في فترة قصيرة وكان يقرأ أي سنة يحرص على تطبيقها، معتقدا أن الملتزم لا يفرط في أي سنة من السنن. هو حس كده، هو متوقع كده، هو يعني كأنه يقول الطبيعي أن الملتزم لا يترك سنة من السنن. في يوم من الأيام قالوا في المسجد بعد صلاة الظهر وجلس بجوار الشيخ يبكي. الشيخ يقول له مالك في إيه؟ هدأ من روعك، إيه الموضوع؟ قال له أنا حزين جدا وأنا صدمت. قال له فيه بس؟ قال له النهاردة الاثنين وأنا جاي المسجد وأنا قرأت وتعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث على السمر الاثنين والخميس، فجاي في مخيلتي أن كل الأخوة صايمين، مش واحد مفتحي مفطر أبدا. طبعا مثالية، يعني شيء طيب أنه يتوقع هذه المثالية، لكن قد يكون أصحاب أعذار منه. وليه؟ فلقيت كل الأخوة بيتزحموا على التلاجة تحت المسجد، طوابير كله بيشرب مية ساعة. قلت الله إن ما كانش الناس دي تصوم مين هيصوم؟ مين هيطبق السنة دي؟ فحزنت في نفسي شوية، قعدت أتوضى وهم بيتوضوا جنبي، أبص على واحد يطلع سواك من جيبه، الحديث استاك عند كل وضوء، ولا واحد طلع سواك. يقول لي 30 40 واحد في الميضة ولا واحد طلع سواك. الله، هم الناس دي أصح في رواية ثانية إن السواك عند الصلاة، عند الصلاة في الصلاة ممكن تستاك، يمكن يبوا يأخذوا بالرواية الثانية أحسنت الظن. فجيت عند الصلاة وعمل بص كده وشيخ بيسوي الصفوف، هو عمال يبص إن واحد يطلع سواك ما حدش يطلع سواك، فصدم. فبيحكي الشيخ ويبكي، الشيخ بيقول لي الموقف ده. في الحقيقة اتأثرت جدا جدا. فين يا إخوان إحنا من السنة؟ مع الأسف الشديد في ظاهرة، ظاهرة عند الملتزمين، وكأن السنن أمر هين وأمر بسيط، وإحنا أكبر من إحنا نمسك في أي سنة وندعو لأي سنة. بصراحة حاجات بسيطة يعني، خلاص إيه أنت وصلت ولا إيه؟ أنا بدي الصوفية أقول لك ده وصل خلاص بقى يسيب هذا الكلام في منتهى الخطورة في الحقيقة. ندعو الله عز وجل ألا تكونوا من أمثال هؤلاء. سامحوني إن أغلظت، لكني أحبكم في الله ونتمنى لنفسي وإياكم أن نحرص على كل سنة ولا نترك سنة، لأن هذه دعوة وهذا دين يدان به الله تبارك وتعالى. نعم نعم. أيضا من أسباب حصول العبد على محبة الله عز وجل أيضا كما أشارت الآيات التي معنا الجود بالنفس لإعلاء كلمة الله، الجهاد في سبيل الله وبذل المهج من أجل رفع راية لا إله إلا الله، أعلى مقام أجمل مقام. يعني في الحقيقة قمة المقامات أن تجود بنفسك لرفع راية لا إله إلا الله. لذلك من هو الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فجاد بنفس من أجل ذلك. هذا فعلا أهلا لأن يحب من الله عز وجل. فندعو الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى إشارة مهمة جدا لابن القيم عليه رحمة الله إلى أسباب أخرى تجلب لك محبة الله عز وجل غير التي أشرنا إليها من الآيات والأحاديث كالحرص على النوافل وغيرها. هذه الأسباب العشر التي ذكرها ابن القيم رحمة الله في الحقيقة في غاية الروعة، جميلة جدا جدا، لعلكم تحفظونها، لكن أنا أذكر بها فقط لأهميتها في دفعنا للحصول على محبة ربنا لنا سبحانه وتعالى، فنزداد له يعني محبة نحن، فنزداد عملا بما يحبه يرضى سبحانه وتعالى. يقول هذه الأسباب العشر منها قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه لفهم مراد صاحبه سبحانه وتعالى. كلمة جميلة جدا. عايز تحب من الله عز وجل، اقرأ القرآن بتدبر ومش كده وبس، وحاول أن تفهم واسأل وجالس العلماء حتى تصل إلى مراد صاحب هذا الكلام من كلامه، كلام جميل، كلام راقي، لا يأتي الباطن بيدينه من خلفه، يجعلك تحب من تكلم بهذا الكلام. فهذا الحب يؤدي إلى محبته لك سبحانه وتعالى. فهذه معاني بعضها يوصل لبعض. ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وكما قلنا لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. احرص على كل النوافل، ما تفرطش في أي نافلة من النوافل للوصول لمحبة الله تبارك وتعالى لك. نعم. دوام ذكره سبحانه وتعالى. إيش أحوالك في الذكر؟ هل أنت تعمل بالذكر؟ هل عندك مواظبة على الذكر؟ هل عندك حرص على الذكر؟ هل عندك يعني اهتمام بقضية الذكر بالمعنى المفهوم، بالقلب باللسان بالجوارح والأركان بالأعمال بالأحوال؟ هل عندك فعلا تحقيق وتطبيق لهذا المعنى؟ اسمع الحديث، إذا كان الغالب على عبدي ذكري إيش؟ أحبني وأحببته. أثر جميل جدا. يعني إيه؟ يعني إذا كان الغالب عليك سمتك طبيعتك حالك دائما تذكر ربك تبارك وتعالى، فاعلم أنك ستصل لهدفك أن تحب من الله عز وجل. إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته سبحانه وتعالى. نعم. إيثار رابعا، إيثار محبه سبحانه وتعالى على محبك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. في الحقيقة هذا مقام عالي جدا جدا. أنت أحيانا تستشعر هذا الصراع وتستشعر فعلا أنك تدافع وبقوة من شياطين الإنس والجن. ولذلك يعني من العلامات المهمة جدا التي توصلك إلى محبة الله لك أن تؤثر محبه على محبك. أنت بشر لست بمعصوم، لك شهوة، لك هوى، لك عادات، لك عرف، لك تقاليد، لك طباع، لك خصال، لك أشياء ألفتها، لا شك أن هذا أمر طبيعي. لما تؤثر محبه على محبك هذه حتما ستحب منه سبحانه وتعالى، هذا من فضله وجوده عليك. فمثال مثلا، أنت تحب الحياة وتحب مثلا المال وتحب مثلا الراحة والقعود، لكنه قد ينادي عليك فتترك مثلا المال، تترك الراحة، بل يطلبك لتجود بنفسك لرفع رايته، راية لا إله إلا الله، فتجود. هذا يسمى إثار لمحبي على محبك، صح؟ هذا من أجمل أسباب حصولك على محبة الله عز وجل. نعم. يقول خامسا، مطالعة الأسماء والصفات ومعرفتها، فمن عرف الله أحبه لا محالة. نحن بندندن دائما على قضية الأسماء والصفات، ويا جماعة يا جماعة، الحل الأمثل، المدرسة التربوية العظمى التي إذا ولجنا إليها كما ينبغي نجحنا في تربية أنفسنا، في تأهيلها، في ترويضها، في تصفيتها، في تحليتها، في تزكيتها، في إعدادها، الإعداد الأمثل. لأن الأسماء والصفات إذا يعني تعرفنا عليها كما ينبغي من خلال الدليل السمعي بفهم سلف الأمة الصالح، لا شك أنها ستفرز الشخصية المثالية، سيكون التعظيم والإجلال والتقدير والسمع والطاعة والحياء والانكسار إلى آخر المعاني، والشموخ والعزة والشعور بالمراقبة إلى آخر هذه الثمرات المعروفة لدرس الأسماء والصفات. فحينما تدرس الأسماء والصفات ستتعرف على ربك، وإذا تعرفت عليه على مثلا حلمه وعفوه ومغفرته، وعلى أنه تواب، على أنه كريم جواد، على أنه عزيز قوي متين جبار متكبر رقيب حسيب شهيد سميع عليم بصير خبير إلى آخر هذه المعاني، هذه المعرفة تجعلك تعظمه وتجله، وهذا مما يؤدي إلى حصولك على محبته لك ومحبتك أنت له سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول سادسا، انكسار القلب بين يدي الرب. لا شك أن دي ثمرة طبيعية لمعرفة الأسماء والصفات، أن قلبك ينكسر بين يدي ربك سبحانه وتعالى. أيضا سابعا، مشاهدة بره وإحسانه وآله ونعمه ظاهرة والباطنة، فهي داعية لمحبته سبحانه وتعالى. يعني يا راجل فكر، يا راجل انظر من حولك كما يقولون، انظر إلى نعمه وآله وإحسانه عليك وعلى البشرية أجمع، عليك وعلى الدنيا بأسرها، انظر إلى ما سخره لك، إلى ما أسبغ عليك من النعم الظاهرة والباطنة، وتأمل فيه جيدا، أما يدفعك هذا إلى محبته، إلى تعظيمه، إلى إجلاله، إلى تقديره، إلى السمع والطاعة له، فبالتالي يحبك لأجل هذا. فالإنسان يا أخواني يقول أسير إيش؟ أسير الإحسان. يعني انظر إلى هذه الآلاء وهذه النعم وهذا الإحسان، ستكون أسير، ستكون مستحي منكسر، وهذا الذي يؤدي إلى محبته لك سبحانه وتعالى. نعم. أيضا من هذه الأسباب الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه مع الاستغفار والتوبة. لا شك أن هذا معنى يعني راقي جدا، أنت تعلم أنه ينزل سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله نزولا يليق بجلاله، ما عدا خلو العرش منه إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول هل من تاب، هل من مستغفر، هل من داع. المحب الحقيقي يتأهب لهذا الوقت العظيم ويستعد له ويتطهر ويستقبل القبلة، يعني يدعو، يتضرع، يبكي، يتلو كلام الله عز وجل، يستغفر، يتوب، يسأل. فهذا مما يعرضك أيضا لنفحاته التي من أعظمها محبته لك سبحانه وتعالى. نعم. أيضا مجالسة المحبين الصادقين، في ناس بتحب ربنا فعلا، ولا شك أن هذا من توفيق الله عز وجل، فمجالسة هؤلاء الناس والتقاط أطيب الكلام والاتعاظ بموعظهم والاسترشاد بآرائهم والاستماع لنصحهم، هذا من من من من من الأسباب التربوية لك التي تجعلك، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، أقوام على هذا الصفاء، على هذا النقاء، على هذه يعني الحلاوة كما يقولون، لا شك أنك ستتمتع وبالتالي يقولون كما يقول ابن القيم في هذا السبب، إذا جلست هؤلاء التقط طيب الكلام ولا تتكلم أنت، أنت ما تتكلمش إلا إذا علمت أن كلامك يزيدك يعني صلاحا وانضباطا أو ينفع غيرك، وإلا فالصمت حكمة في مثل هذا الموطن مع مجالسة يعني المحبين المخلصين، تتشبه تتأسى تقتدي إلى آخر هذه المعاني. أيضا السبب العاشر يقول مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، وهذه تحتاج إلى وقف في الحقيقة مهمة جدا. يعني أنت محارب، أنت مستهدف، أنت منظور، دائما أقول لكم الكلمة دي لكن والله مهمة جدا، اقبلوها نصيحة مهمة جدا عشان تكون متأهب مستعد دائما. أنت محارب، أنت مستهدف، أنت منظور، أقصد بها معاني تربوية، أنت في معركة، أنت في حلبة الصراع مع أعدائك من شياطين الإنس والجن. الإنسان يا أخواني إذا كان مستشعر أنه محارب ومستهدف ومنظور، أخذ أسباب الحيطة والحذر وابتعد عما يحول بينه وبين ربه، في موانع، في عقبات، في عوارض قد تحول بينك وبين الوصول إلى هذا الهدف العظيم، أن تحب أو أن تحب يعني ربك كما ينبغي. فمن جملة هذه العوارض التي قد تحول بينك وبين الحصول على هدفك الرفقة، الصحبة يعني، البيئة، العمل، خلي بالك معاني قد تكون في منتهى الخطورة ينبغي أن تحرص على النظر إليها، بعض العادات، العرف، التقاليد قد تحول بينك وبين الوصول إلى هدفك. فثر إلى الله، لا يعني تسوف وإلا قلبك يمرض، وكلما ابتعدت أو أخرت وسوفت في الانقطاع عن هذه الأسباب التي تحول بينك وبين الله كلما قويت الجدر وقويت الحواجز، وكلما ابتعدت أكثر وأكثر عن الوصول لهدفك. يعني كل ما أنت يعني مسترخي ومطنش وبتأجل وبتسوف، كلما ابتعدت عن الوصول لهدفك المنشود من خلال هذا المعنى. من أعظم الأمور التي تحول ذنوب المعاصي، ابعد عن ذنوب المعاصي الصغار والكبائر على السواء. نعم. ثم قال عليه رحمة الله بعد أن ذكر الأسباب العشرة كلمة جميلة جدا في الحقيقة، كأنها ملخص للأسباب العشرة التي ذكرها، يقول: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل محبوبهم سبحانه وتعالى، ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله يعني أهم شيء في الموضوع أمران، يعني اللي وصلت للعشرة أسباب دي فعلا وأهم شيء أمرين. إيه هما؟ اسمع، الأول استعداد الروح لذلك. عارفين يعني؟ سؤال: أنت مستعد أن أنت تؤدي ما يوصلك إلى الحصول إلى محبة العدل ولا لا؟ اللي مستعد يرفع إيده ما شاء الله، لكن لابد من العمل، الأمر ليس بالأمان، ليس بالعواطف. فهو يقول الاستعداد الروحي لذلك، يعني أنت من جواك فعلا أنت صادق أن أنت عايز ربنا يحبك صح، ها؟ إيه رأيك؟ ما شاء الله. إذن لابد من الإعداد والتأهيل الجيد للنفس لتكون فعلا قادرة على النهوض والأخذ بالأسباب والأداء الأمثل لتصل إلى الهدف المنشود. الأمر الثاني وهو أيضا من الأمور المهمة التي توصلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى هدفك، يقول عليه رحمة الله: محبته سبحانه وتعالى انفتاح عين البصيرة. انفتاح عين البصيرة ده سبب مهم جدا حيوصلك من أقصر الطرق. طبعا كما قلنا في مرات عديدة في حديث عن البصيرة أنها نعمة من الله عز وجل، أنها فهم يؤتاه المؤمن بفضل الله وبرحمته، لأنها فعلا مرتبة أعلى من مرتبة العلم، وإلا فالعلم قد يتحصل عليه أناس كثير جدا يحفظون المتون والأصول والفروع، لكن قد لا يصل مرتبة الفهم، لأن البصيرة تبصر بها الطريق وتفرق بها بين الحق والباطل وبين البدعة والسنة والبدعة وبين الحلال والحرام، وتعرف مواضع الأقدام ومواضع الكلمات والتصرفات، تعطيك يعني أريحية وتفتح لك الأفاق، فترى بين يديك فعلا طريقا واضحا جليا، مهما حاولوا أن يغرروا بك أو أن يثنوك عن طريقك أو أن يدخلوك في طرق فرعية، فأنت لعظيم البصيرة التي عندك لا تلتفت لا يمنى ولا يسر، مستقيم لا تلتفت لغير الله تبارك وتعالى. نعم. يقول أيضا شيخ الإسلام عليه رحمة الله في معرض الكلام عن هذا الموضوع، يقول أن أصل المحبة معرفة الله، أو أن أصل محبة الله عز وجل للعبد معرفة الله، ولها أصلان، ولها أصلان. محبته سبحانه وتعالى لأجل ما له من كمال الذات، يعني هذه لفتة راقية جدا، لكن هو سبحانه وتعالى يحب من أجل أن له كمال الذات والأسماء والصفات والأفعال، يعني من منطلق التعظيم والإجلال والتوقير لله تبارك وتعالى يحب، وهذا يوصلك إلى محبته. أيضا محبته سبحانه وتعالى لإحسانه لعباده، وهذا يعني جمع طيب ومختصر لكل المعاني السابقة. يقول عليه رحمة الله أيضا: ولا تكون محبة ربهم صحيحة إلا إذا وزنت بالكتاب والسنة. يعني إيش؟ يعني حتى تكون فعلا المحبة فعلا حقيقية لابد أن توزن بالكتاب والسنة، يعني يقصد محبة العباد لربهم لا تكون صحيحة إلا إذا وزنت بالكتاب والسنة. ليش؟ لأن في أمور قد يعني تلتبس على كثير من الناس، ولذلك قد يتلبس الإنسان بزعمه محبة الله عز وجل بالشرك، بالبدعة، بالهوى، يعني العمل الغير مقبول أصلا، ويزعم أنه محب لعز وجل، كالصوفية مثلا، غلاة الصوفية، كالشيعة مثلا، الروافض، يزعمون محبة الله عز وجل لكن أخطأوا الطريق وضلوا، وقعوا في شرك، وقعوا في بدع، وقعوا في خرافات لا حصر لها. لذلك نقول الشيخ الإسلام يقول أن المحبة الحقيقية للرب سبحانه وتعالى لابد أن تربط بالقرآن والسنة، مش بأهواء الناس، لا، بالقرآن والسنة، مش عواطف الناس، بالقرآن والسنة، عن طريق فهم أعلم الناس للقرآن والسنة. نعم. يقول: فأكثر المدعين لمحبته لجهلهم وتقليدهم دخل في محبتهم من الشرك واتباع الهوى ما لا يخفى، كما هو واقع يعني كثير من الصوفية والرافضة وما شابه ذلك. لذلك لابد أن تكون مستوعبا لآية الابتلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، معنى راقي جدا يدندن عليه جميع العلماء، احرص على فهمه وعلى تطبيقه حتى تصل إلى هذا الهدف المنشود. أيضا مما يشير إليها للسنة والجماعة كبرهان على صدق محبتك أنت لله تبارك وتعالى، أن تحرص على محبة ما يحب، كمحبته لأنبيائه ورسله، كمحبته لملائكته، كمحبته لكتبه، كمحبته للقرآن يعني الناسخ والمهيمن عليها جميعا، كمحبته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أيضا كمحبته لبعض الأعمال، وإن كان يحب كل العمل الصالح لكنه قد يزداد حبا له في بعض الأوقات وفي بعض الأعمال دون الأعمال. يعني مثل أحاديث: أحب الأعمال الله يعيش أدومها وإن قل، مع أنه بيحب الأعمال الكثير والقليل، لكن أحبها أدومها وإن قل. أحب الأعمال عز وجل الصلاة لوقتها مثلا، الجهاد في سبيل الله، يعني في بعض الأعمال يحبها. ما من أيام العمل الصالح أحب فيه الله عز وجل من هذه يعني العشر إلى آخر المعاني. فأنت احرص على أن تعمل بهذه الأمور المحبوبة لله تبارك وتعالى. أتدرون أي الأعمال يحب الله تعالى؟ قال: قال الصلاة، قال: قال الصيام، قال: قال الصدقة. فقال: أحب الأعمال الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. لذلك احرص أن تحب إخوانك من المسلمين لله، فإذا أحببتهم لله لك الفضل والشرف، وجبت محبتي إيه؟ للمتحبين فيه، والمتزاورين فيه، والمتجالسين فيه. يعني الشاهد أن هذه الصفة إخواني صفة مهمة جدا، نحن كما قلنا مرة أخرى نثبتها كما أثبتها للسنة والجماعة، ونقول نمررها كما جاءت في الدليل السمعي، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه ورسوله أعلم به من خلقه، نقول نحن نحبه من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم